إذا وجدتها نعم أنا أوافق، لكن بشرط أني ما أكون عند أهلك، بشرط أنك تصلي عند أهلي، فهي على شرطها. المسلمون على شرطهم، ويقول صلى الله عليه وسلم إنها حق الشرط يفاوض ما استهلتهم به الفروج، أو شرط لا الزوج عليها فلها شرطها، أما يفيدها ولا يفعلها طلتها إلا إذا سمحت. بعد ذلك إذا سمحت الحق له، إذا سمحت تبقى عند أهله أو يسمحت أن يتزوج عليها أو تنتقل في البيت، إذا سمحت في مخالفة الشرط فالحق لها لا بأس، ولا فالواجب أن ينفذ ما شرط لها، أو شرط لها أن يعطيها 10,000 أو 20,000 ليس له ينقصها مما شرط لها. المسلمون على شرط، وأصح منه إنها حق شرط الوفاء ما استحلت به الوفاء، ما استحل فرجها إلا بهذا الشرط. وفق الله جل وعلا. شروط النكاح على غيرها من الشروط، يجب استحلال الفرج ضد الزنا. بعد الزواج مثلا اذا علمت زوجها سوف تزوج عليها قالت يعني اما تطلقني او لا تتزوج، ما لها حق ما دام له شرط، ما لها له ثلاث غيرها اذا كما شرط ثلاث بس عليها هي عدل. لكن هل لها ان تشترط ان لا تتزوج عليها؟ لا لا، حق لها، حق لها ما يعتبر. نعم. هل هي مشروعة؟ هناك ما يسمى رضية، هل هي مشروعة؟ هذه الرضية المراجعة الصلح، هذا من باب الصلح، إذا أعرض الله بفلوس من باب الصلح، الصلح غير مثل ما قال الله. لا بأس به، أقل على قول البخاري جزم جازم به وروح جماعة منتصر. الحكمة فيها عن التزويج، حكمة أنه يتزوج، الله أعلم، وسيلة الوطي ومحرم على الوطي حتى يحل تزويج غيره. الله أعلم، يحتاج تأمل. الله يشتغل بالدنيا في الله. الله أعلم. نعم. صار لك شهر يتيمة يا شيخ، تستأذن ولا تستأمر؟ اليتيمة تستأذن ولا تستأمر؟ لا، ما لها واحد شكوتها إذا كانت ما بعد بلغت ما بعد زوجت تستأمر ما لها واحد. طبعا قولي صلى حق الشروط دليل لا في تفاوض الشروط. نعم، الشرط انك تسلم لها كذا وكذا في الاجره، الشرط انك مثلا تعطيه كذا وكذا من المزرعه غير مساله النكاح. النكاح شرط اخطر، لان اذا خالف الشروط وقع في الزنا، الزنا ما يقبح السيئه، مقرون بالشرك وقتل النفس. نسال الله العافيه. الله أعلم. أعرف رجل طلق زوجته وهي ترضع ومكث بينهم بعد الفراق سنة كاملة، هل هذا الطلاق صحيح أم ليس صحيح؟ مش معنى ولا ترضع ما ترضع بعد الجماع طلقها، هل هذا الطلاق يقع؟ ما يجوز يطلق حتى يتربها، طلقها قبل أن يمسها، إذا طلقها بعد مسها هذا منكر لا يجوز، كره ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم يمسكها حتى تطهر ثم يطلق قبل أن يمس. في مثل هذه الحالة مكث الآن عام كامل، هل هذا الطلاق وقع أم ما وقع؟ الجمهور يقع عندهم ولا صح أنه لا يقع، إذا كان هي حاملة وإذا كان ليس حاملة ولا عائشة. مثل هذه الحالة يرجعها في نفس العصمة الأولى؟ نعم، يطلع باقي ثانية طلاق غير واقع الصحيح، أما الجذور يرى أنها يقع الطلاق ولا هو في طهر النماذج ولا هو في حيض النفاس. وإذا كان تزوجت قبل أن يرجعها هل هذا الزواج صحيح؟ مضى الزواج، مضى الزواج، مضى الزواج. نعم، جزاك الله خير. فقط يعيدها لا مهر ولا شيء. نعم، فقط يعيدها إلى بيته يعني. إذا كان في طول الجامعة في ولا استبلا ولا عائشة. نعم. عند العقل عند بعض أهل العلم. يلزم شهود ولا ترجع بدون شهود؟ يلزم شهود؟ إذا تواضعوا بينهم فلا يحتاج شيء، ما يحتاج فجأة. لأن الطلاق ما وقع. جزاك الله خير. هل الأب أن يخطب لابنه وهو محرم والابن غير محرم؟ أب حج وخطب لابنه وهو غير محرم. الله على قرب الله أعلم، لا بأس به، لأن الزواج غير مو له. أنا وأن يكون معذونا لا بأس به، ولا بأس يكون معذونا بمعنى يعني ممنوع من الخطبة هو نفسه نفسه والزواج نفسه. يدخل المحرم الحاج والمعتمر. نعم. المحرم يدخل العمر والحج. نعم نعم. الجميع الحاج والمعتمر. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء. وعن نكل الحمر الأهلية يوم خيبر. أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. أما آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بنكاح المتعة. قد كانت المتعة مباحة في أول الإسلام وهو يتزوج المرأة لمدة معلومة ثم بانتهاء المدة تتم فقطها من غير حاجة إلى طلاق كالإجارة ثم مسح ذلك وحرم إلى يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم إنها وحلت مرتين وحرمت مرتين لتعارض الأحاديث حديث سلامة بن الأكوع في أوطاس حديث علي في خيبر وأنها حرمت على خيبر ثم أذن فيها عام أوطاس لمدة يسيرة ثم نسخت. والأقرب والله أعلم أنها حرمت تحريما كاملا ولكن خشيت ذلك على بعض الناس فظن أنها حرمت مرتين وحلت مرتين. وبكل حال فقد استقر الإجماع على تحريمها وأنها محرمة إلى يوم القيامة وأن النكاح لابد يكون غير مؤقت بل يتزوج الإنسان على أنها ناسبته أبقاها وإن لم تناسبه طلقها ولا توقف لها بشهر ولا بسنة ولا غير ذلك. وهذا الذي عليه أهل العلم على حديث ربيع بن سبرة أن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها يعني فليفارقها ولا تأخذ مما آتتموهن شيئا يعني ما وقعت من العوض من الظهور فهو لها بما استحل بفرجها. أما الآن فإنه لا يحل النكاح إلا عن رغبة لا عن توقيت فليس لأحد يتزوج امرأة مؤقتة لا شهرا ولا سنة ولا غير ذلك. كما أنه لا يجوز التحليل هكذا لا يجوز نكاح المتعة فالنكاح للأبد إلا أن يرغب فرغب ولا يجوز التوقيت بأن يشترط أو تشترط في مدة معلومة بل يقين بها إن ناسبته أبقاها وإن لم تناسبه فارقها سواء قيل أنها حلت مرتين وحلت مرتين أو قيل كما قال جمع أهل العلم أنها مرة واحدة ولكن خفي أمرها على بعض الناس فظنها مرتين قد استقر تحريمها إلى يوم القيامة. وفق الله الجميع. حديث علي رضي الله عنه سلم بن الأكوع ما يدل على أنه مرتين؟ محتمل لأن بعض أهل العلم قال أن التوقيت لتحريم الحمر حديث علي أن علي أراد الإخبار عن تحريم مثله مطلقة وعن توقيت تحريم الحمر في يوم خيبر وظن بعض الرواة أن أمرين جميعا. نعم سبرة من عبد الجهن. نعم أحسن الله عملك. على هذا لا يجوز الزواج بنية الطلاق؟ لا توقيت النية لا النية عند الجمهور جائز مؤقت في الشرع عند يشرط لها شهر شهرين سنة سنتين هذا لا متى. أما بنية الطلاق ما جاء عند الجمهور لا يضر بالأكثر والأحسن ترك الأولى ترك النية. طيب للزوجة نصف المهر لو عقد عليها ولم يدخل عليها على قاعدة الشرعية. على قاعدة الشرعية. نصف المهر. نصف المهر. ولو ولم تكن من قبل أن تنشروا على بعض من اسم المهر. هذا يسمى نكاح الغريب. نعم. الزواج بنية الطلاق هذا يسميها نكاح الغريب ولا غيره؟ يسمى بعض ما جاء. المقصود أن الجمهور يرون لا بأس باللي فيما بينه وبين الله فقط. ولكن الشرط لا. ولا هو ترك النية يعني كما قال وزعى رحمه الله الجماعة. نعم. في فتح الشيء جاء هذا جاء في عام وطاعته جاء في حجة الوداع أيضا وأن تحريمها كان في حجة الوداع والله والله والله خفي على بعض الناس فظن أنها في حجة الوداع المهم أن استقر التحريم سواء كان في حجة الوداع أو في عام وطاعته أو في عام خير نعم هذا عام الفتح بالله عنك نعم وطاعته عام الفتح رابط النكاح بالمتعة رابط الفرق بين النكاح نكاح المتعة والنكاح لأجل الطلاق نكاح المتعة يحترط جميعا أن مدة شهرين ثلاث سنة سنتين ثم تنتهي المسألة كالإجارة كإجارة البيت فهمنا؟ يقال أن الشرط عرفي أحسن الله داوم على الزوج ما هو شرط عرفي أحسن الله شرط عرفي أحسن الله مهو مهو مهو بلسوء من ناسبة لا قال ما قال لا تبقى عنده إلا ليت واحد يطلقها ما تناسبة توفيق بيد الله جل وعلا كم لله من ناس يسمى أبو ليلة ما يبقي عنده إلا ليلة لو عرفت المرأة أن هذا يعني مسافر وأنه سيطلق بعد السفر وموافقة لكن ما اشترطت له ولا ما يضر صحيح اللي يعجبه ما يضر هذا شيء بينه وبين الله له أن يطلق ولو ما زرت له أن يطلق إلى ما نسبته ولو بعد ساعة الله عنك لو اشترط الزوج عدم الأولاد يعني يلزم المرأة عند العقد بأكل الموانع فهل هذا يصح للزوج؟ يحتاج شأن الله أعلم محل حول مكة سمع أوطاس شهر يحرم بينه وبين أهل الطائف بين الأبي وأهل الطائف في محل على أوطاس فوق مكة بين مكة والطائف نعم الله أكبر سؤالك ما صدر عن زواج المسيرة قريب إن شاء الله نعم يعني مشكلة في بعض الأشياء نعم الشروط المعتبرة أحسن الله بين الزوجين نعم الشروط المعتبرة الشروط المرضية نعم وهذا كتاب النكاح المولي وشرح شبه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول متفق عليه واللفظ لمسلم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الحاجة الأربعة كلها تعلق بالنكاح هذه الأول والثاني يتعلق بنكاح المحلل والسنة ثبت على تحريم التحليل وأن النكاح لا يكون إلا عن رابع عن قصد صالح لا عن قصد التحليل ولهذا جاء لعن المحلل والمحللة فنكاح التحليل عند أهل العلم باطل وصاحبه ملعون نعوذ بالله والنكاح التحليل هو كأن يتزوجها لا لرغبة فيها ولكن ليحلها للذي طلقها طلاقا أبانها والطلاق الذي يبينها هو أن يطلقها آخر ثلاث هذا يبينها بقوله جل وعلا إن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا من بعده حتى تنكح زوجا غيره يعني نكاح رابع يحصل الوطن لأن النكاح يجمع العقد والوطن فلا بد من العقد ولا بد من الوطن والنكاح يطلق على العقد وحده على الوطن وحده وفي الآية الكريمة حتى تنكح يعني نكاحا من العقد والوطن جميعا بدليل حديث عائشة لم تكن هنا. فالذي ينكحها للتحليل ليس في الرغبة فيها هي الوعيد الشديد واللعن، وليس هذا بإحسان بل هذا جريمة، والله جل وعلا هو الحكيم العليم لما فسح له في الأمر جعلها طاقة ثم طاقتين ثم طلقها الثالث فمنعه منها بعد ذلك حتى فيه أزواج غيره. والحكمة في ذلك والله أعلم عدم التعجب في الطلاق، وأن الإنسان لا يعجب في الطلاق، قد أعطاه الله مهلة طلقه طلقتين، فإذا لم تنفع هذه المهلة وطلق الثالث عوقب بأن لا تحل له حتى تنكح أزواج غيره، نكاح حرام لا نكاح تحليل. فالذي يتزوجها بقصد يحلها لا لرغبة فيها سواء كان قريبا له أو بأجرة كل ذلك باطل، والزوجة لا تحل بذلك والعقد باطل. الحديث ذا الحديث لا ينكح الزاني لا ينكح الزاني المجهول إلا مثله، هذا فيه التحذير والترهيب من تزوج الزناة، أن الزاني قد يضر الزوجة قد يسبب لها مشاكل لأنه قد يعترض عنها بالبغايا فيضرها في معاشرته لها، فلا يليق تزوج الزاني المعروف بالزنا. وذكر المجهود لأنه إنما يعرف بالجلد، وإذا كان ما جلد قد يخفى أمره قد لا يستبين قد يكون تهمة، لكن إذا كان ثبت عليه الحد الشرعي اتضح زناه، فلا ينبغي أن تزوجه المؤمنة إلا أن تظهر التوبة عند أهل العلم، هذا مقيد بالتوبة، إذا تاب توبة ظاهرة زال الحكم، التوبة تجب ما قبلها، أما إذا لم يعرف منه توبة فلا ينبغي أن تزوجه المحصنة لئلا يضرها ولئلا يدخل عليها شرا كثيرا بسبب ما قد يتعاطى من الفواحش. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في امرأة طلقت ثلاثا ثم تزوجت زوجا لم يدخل بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الأول حتى تذوق الآخر بخيرتها ما ذاق الأول حتى يطأها الآخر، فدل على أن يقول حتى تنكح الولد يعني حتى تنكح نكاحا فيه وطئ، أما النكاح الذي ليس فيه وطئ فلا يحلها، لا بد من نكاح فيه ذوق العسيلة وهو الوطئ. وهذا يعني هذا العلم لا بد من الوطئ لهذا الحديث الصحيح في الزوج الثاني الذي تزوجها بعدما طلقها الأول الطاعة الأخيرة الثالثة، أو في الثلاث عندما انحكم بمضائها وإن كانت مجموعة فلا تحل إلا بوطن في نكاح صحيح. نعم نعم نسأل الله نسأل الله. هل يشترط الشيخ عدم الإضمار في نكاح التحليل بالنسبة للمرأة والرجل؟ نيته المقصود أنا والتحليل ولا هو مجال للناس إذا من طرف واحد أو من طرفين؟ لا من جهة الزوج الثاني حتى ولو ما يدعو عن الزوجة حتى لو ما يدعو، إذا قصد التحليل هو ملعون ونكح باطل ولو ما يدعو الزوجة له. الزوجة ما يحلها لكن ما تؤثر التحليل المؤثر الزوج اللي يحلها. نعم الزوج اللي يحلها. هل بطلان العقد يقتضي الزنا؟ نعم بطلان العقد يقتضي الزنا؟ يكون زاني في المعنى يستحق أن يؤدب إذا عرف عن هذا، لأن قد يجاء أحكام شرعية يستحق أن يؤدب جناية. نعم هل أمهما عربية وما إسلامية أو أمها واحدة؟ نعم بعض الناس يقول أن أمهما عربية وإما إسلامية، فهل هي أمتان أو أمها واحدة؟ فيصح القول أنها أمتان. الأمة أمتان، أمة الدعوة هذا عموم الناس، أمة الأرض من يهود ونصارى والشيوعيين وغيرهم، هذه قال أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم مطيعون له، كنتم خير أمة في جميع الناس هذا المطيعين المسلمون. أما كون الرسول بعث في الأمة يعني في الأمة كلها سواء يهودها أو نصراها أو شيعيها يقال لها أمة الدعوة، أما الخيرية للمسلمين خاصة ما يدخل فيه اليهود والنصارى والشيعيون صلى هل بين التكبيرات في صلاة الاستسقاء ذكر معين؟ نعم بين التكبيرات نوع المسعود كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله أكبر عظيما إذا قالها بين التكبير حسن حتى في العيد و درب واحد. أحسن الله إليك. إذا أنكر الزوجة الثاني الوطن القول قول من؟ الزوجة الثاني إذا أنكر الوطن يقول قول هو أعلم لا صدقي هو اللي صدق الزوج الشرعي الثاني إذا قال وطئت هو اللي يصدق أما هي ما صدق لأنها متهمة. رجل يناصح آخر فدائما يذكر الناس يقول استحوا من الناس أو راعوا الناس فالأولى أنه يذكره بالله ولا أنه يذكر يقول هذا وهذا الحياة من الإيمان يذكر بالحياة ويذكر بالتقوى الله أولى مو تذكير بالله تقوى الله مع الحياة الحياة طيب الحياة من الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحي لا تفضح نفسك عند الناس استحي إذا كان ده ولابد معصك خلها داخلية لا تقوم مرحلة ثانية يعني ذكر في الأول لا لا وهذا ما في معنى لكن أهم شيء تقوى الله أهم شيء تقوى الله أسأل الله قوله الزاني المجلود المجلود هنا حكم أغلبي ولا قيد المقصود اللي عرف زنا هذا المقصود المجلود هو اللي قد ثبت زناه عرف أما مجرد تهمة لا تمنع مجرد تهمة لا تمنع من النكاح صحيح نعم عرف أنه زاني لكن ما أقيم عليه الحد البعد عنها أسلم إذا كان قد شاء عنه البعد عنها أسلم لكن ما يثبت زناه إلا بالبينة الشرعية بالحكم الشرعي لا لا يتزوج الخبيثات للخبيثين يدخل تحت هذا الذي لا ينكح الزاني المجلود الخبيثات للخبيثين والخبيثين والخبيثات يدخل تحت قولي هذا لا أمهم لا أمهم الغلب هذا أنها كفرة كفرة خبيثات والخبيث كفرة لأن مسلم ليس بخبيث وإن كان عنده نقص أحسن الله إليك بعض الناس يضع بعض الكتب يريد يتخلص منها في المسجد ما عنده نية وقف أو خلاف الوقف بعض الناس يكون عنده كتب زائدة يريد أن يتخلص منها فيضعها في المسجد يقول والله هذه علامة أنها وقفية وقف إذا كانت هذه الكتب ما تصلح للمسجد إما لأنها مثلا كتب أجزاء متناثرة أو كذا هل يجوز للإنسان أن يأخذها ويشتري بقيمتها ما ينفع للناس ويضعها في المسجد وقفا لا تجاه المكتبة العامة إذا كان تضر المسجد ولا تنفع أهل المسجد المكتبة العامة إن كان فيها شر تحرق إن كان فيها نفع ولا تصلح المسجد تنقل المكتبات العامة لأن مقصود صاحب لما جاء المسجد ما له وقت لأن الوقت يكون بالفعل وبالقول لو صلى مسجد بنى المسجد وفتح للناس هذا وقت ولو ما قال للناس ترى وقت وعطى الله قد يكون سأل عنده عدة أجزاء عطى الله عنك وصاحب هالكتب يعني استغنى عنها رضى يعني فتح بالي مخروم عنده الجزء الثاني ولا الخامس فيجد هالأجزاء في المسجد فيأخذ هالأجزاء ثم يشتري المسجد شيء من رياض الصالحين يستجد به العامة وما أدري هذا يجوز عطى الله عنك لا اللي في المسجد خلاص في المكتب يخلى مكتب المسجد وإذا في محل الكتب يخلى المكتب على ما وضع صاحب إلا إن كان شيء يضر الناس يبعد عن الناس لا يضرهم كان كتب خبيثة كتلة ولا تبقى في المسجد الله أحسن عمله حديث تيس المستعار صحيح نعم هو المعلم تيس المستعار إن شاء الله رفع اليدين للدعاء بعد النافذة ما على في البأس إذا فعلها بعض الأحيان مو بدائم ما كان النبي يفعله دائما يفعل بعض الأحيان لا بأس ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعض النوافل ورفع يديه